كوبايه ميه بشكر الجميع، بقول لهم ربنا يجزي لكم العطاء ان شاء الله في جنه عرضها السماوات والارض، ولعل وعسى ربنا يجمعنا وجميع الكاست اللي كان معانا كلنا وجميع المشاهدين ونجتمع في الجنه. اقول لكم فاكرين لما اتكلمنا عن يوم في الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحبتنا او كنا في صحبه النبي عليه السلام عشان يعرفنا الجنه ويوصف لنا الجنه ويعرفنا ازاي نوصل للجنه. انا وصلت لاخر الحلقه، مش قادر اقول لكم غير سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.